السؤال الاول وهو ما يتصل بالموضوع، هل يجوز شراء الذهب الذي فيه خرز حيث انه يوجد الان بكثره في الاسواق؟ يجوز شراءه لكن بغير الورق، اما بالورق لا بد يد بيد، لا يجوز نسيئه. يشتري الذهب اللي فيه خرز بفضه ورق يد بيد، او الفضه الحقيقيه يد بيد، لا لا، او باموال اخرى يشتري السلعه الذهبيه اللي فيها خرز فيها ماس فيها لولو، يشتريها بسكر بسياره بملابس خام باشياء اخرى غير الذهب والفضه والاوراق المعروفه بدل الفضه والذهب. اما اذا كان بهذا لا بد من يد بيد، واذا كان بذهب فلا بد التماثل، كان السلعه فيها ذهب لا بد ان يصنع الذهب ويتماثل مع الذهب يد بيد، واذا باع بغير الذهب باع باوراق فلا باس لكن يد بيد. ولا يقول اعطيها والدرهم اجيبها بعد حين او اجيب نصها بعد حين، لا يد بيد.